قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري المتوفى سنة 360 من الهجرة، إلى قوله: باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. مناسبة هذا الباب لما تقدم أن نقول بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى المنهج، فهذه الأبواب المتقدمة كلها في بيان المنهج والطريقة، وكما تقدم مرارا وتكرارا أن المنهج من العقيدة، بل هو أول العقيدة، أول العقيدة المنهج، والعقيدة إذا لم تبتدي بمنهج صحيح فليست بصحيحة. ونبهنا على ذلك في قول الله تعالى لما ذكر أن أهل الكتاب ليسوا سواء، قال سبحانه: من أهل الكتاب أمة قائمة، هذا منهجها قائمة، أي لا اعوجاج فيها، معتدلة، قائمة على المنهج الصحيح. فبعد أن ذكر المنهج شرع في بيان أصول العقيدة، وبدأ بمسألة القرآن لأربعة أمور، وبالنظر يمكن أن تكون هناك أمورا أخرى، لكن هذه الأمور ظاهرة. فلماذا أول ما بدأ بمسألة القرآن؟ الأمر الأول لأن الاعتقاد الصحيح في القرآن هو أصل الاعتقاد، كله. إنسان يعتقد أن القرآن كلام الله عز وجل، فعقيدته تكون صحيحة بعد ذلك، لأنها عقيدة مأخوذة من كلام الله تبارك وتعالى. إنسان آخر يعتقد أن القرآن مخلوق، فكيف تكون عقيدته؟ فهذا هو الأمر الأول. أن الاعتقاد الصحيح في القرآن هو أصل الاعتقاد كله. الأمر الثاني أن الامتحان بمسألة القرآن كان امتحانا شديدا لما قامت المعتزلة وحملوا الخليفة على امتحان الناس بالقرآن، فكان الامتحان بهذه المسألة امتحانا شديدا، ولكن ظهرت به السنة وأعلى الله قدر أهلها. ظهرت به السنة يعني ظهرت به العقيدة الصحيحة، وأعلى الله عز وجل قدر أهلها، فمن المناسب أن يقدم هذا الأصل. الأمر الثالث أن هذه المسألة، مسألة القرآن، من ثلاث المسائل الشريفة لأهل السنة والجماعة، من ثلاث المسائل الشريفة لأهل السنة والجماعة، وهي الكلام والعلو والرؤية. الكلام والعلو والرؤية. الأمر الرابع أن القرآن هو كتاب المنهج، فلما بين منهج أهل السنة والجماعة فكأنه يقول لك هذا المنهج الصحيح إنما هو موجود في القرآن، فإن القرآن يأمر بطاعة الله والرسول، ويأمر برد التنازع إلى الكتاب والسنة، ويأمر برد الأمور إلى أهلها، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فمن أجل هذه الأمور بدأ رحمه الله بهذا الأصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ألا وهو أصل القرآن. قال: باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى، وأن كلامه ليس بمخلوق، ولا يكفي في هذا الزمان أن تقول القرآن كلام الله وتقف، لأن هؤلاء يسمون الوقفية، والوقفية يعني خلقية، فلا بد من التصريح بقولك غير مخلوق، لا بد من هذا، ولا يجوز أن تقول أنا أكتفي بأن أقول القرآن كلام الله. نقول هذا نعم كان يكفي قبل ظهور هذه البدع، وأما بعد ظهور هذه البدع وهي ثلاثة: الخلقية والوقفية واللفظية. هذه ثلاث بدع في القرآن: الخلقية والوقفية واللفظية. الخلقية الذين يقولون القرآن مخلوق، والوقفية الذين يقفون ويقولون نحن نقف ونقول القرآن كلام الله ولا يلزم أن نقول غير مخلوق، واللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق ويعنون بهذا ويريدون بهذا أن القرآن مخلوق. فإذا لا بد من هذا، وأن كلامه ليس بمخلوق، فلا يسعك عدم التصريح بهذا، لا يسعك عدم التصريح، فلا بد من التصريح وأن تقول ليس بمخلوق. قال: ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. هذه المسألة أيها الإخوة مسألة عظيمة، وقد خالف فيها طوائف، خالف فيها طوائف من أهل البدع، فخالف فيها المعتزلة ومن حذى حذوهم، وخالف فيها الأشاعرة. ونحن نذكر يعني من ذلك ما ينبغي ذكره، فنمهد قبل أن نذكر ما ذكره المصنف، نمهد لهذا يعني ما يجب وينبغي ذكره في هذه المسألة. فنقول: أولا، أهل السنة والجماعة يعتقدون في القرآن 17 نقطة، فهذا ينبغي اعتقاده في القرآن 17 نقطة. 1، أن الله يتكلم. 2، بكلام حقيقي. 3، متى شاء. 4، كيف شاء. 5، بما شاء. 6، بحرف وصوت. 7، لا يماثل أصوات المخلوقين. 8، وأنه صفة من صفاته. 9، وليس شيئا بائنا منه مخلوقا. 10، فهو صفة من صفات الله عز وجل، والصفة تقوم بالموصوف ليست بائنة. 10، وأن كلامه متعلق بمشيئته. 11، فالله تبارك وتعالى يتكلم بمشيئته. 12، وأنه منزل. 13، غير مخلوق. 14، منه بدأ. 14، وإليه يعود. 15، يكتب في السطور ويحفظ في الصدور ويتلى بالألسنة ويبلغ ويسمع، وهذا كله لا يخرجه عن كونه كلام الله. هذا شيء مهم، هذا كله لا يخرجه عن كونه كلام الله، لأن المخالفين يقولون: كيف تقولون كلام الله وهو يكتب في السطور ويحفظ في الصدور ويتلى ويسمع ويبلغ؟ نقول: نعم، هذا كله لا يخرجه عن كونه كلام الله. 16، وأنه صفة ذات باعتبار أصله، وصفة فعل باعتبار آحاده ونوعه. صفة ذات باعتبار أصله، وصفة فعل باعتبار آحاده ونوعه. السابع عشر: وأنه صدق في الأخبار، عدل في الأحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فإذا كان خبرا فهو صدق، وإذا كان حكما فهو عدل. فهذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن. وأما المخالفون لأهل السنة والجماعة فهم طوائف كثيرة، أشهرها المعتزلة والأشاعرة. فأما المعتزلة فقالوا: إن الله يتكلم بحرف وصوت مسموع. طبعا أول ما تقرأ هذا تقول: طيب، هذا هؤلاء معنا. لكن تنبه، إن الله يتكلم بحرف وصوت مسموع، لكن كلامه مخلوق كسائر المخلوقات. فيقولون: خلق الكلام فسمع من الشجرة، أو سمع من جانب الوادي، هو بحرف وبصوت لكنه مخلوق، هكذا يقولون. فعندهم تكلم مثل خلق، تكلم الله بكذا يعني خلق كذا، عندهم تكلم بمعنى خلق. فلا يعني عندهم الكلام أنه خرج من الله، ولكن خلق في المحل الذي سمع منه الكلام، ولكن خلق في المحل الذي سمع منه الكلام. فالإنسان مثلا عندما يتلو آية من القرآن يقول: الله عز وجل خلق هذا الكلام في هذا الشخص فتكلم بالقرآن. ولكن خلق في المحل الذي سمع منه الكلام، كالشجرة والهواء وجانب الوادي وغير ذلك. وهذا تعطيل للصفة، هذا تعطيل للصفة. وعندهم الكلام متعلق بمشيئة الله، وهذا صحيح باعتبار نوعه. هم يقولون الكلام متعلق بالمشيئة، نقول نعم، نحن نقيد ونقول متعلق بالمشيئة باعتبار نوعه. إيش يعني باعتبار نوعه؟ القرآن مثلا الله عز وجل تكلم به عندما شاء، ليس معناه أن الله عز وجل لا زال يتكلم بالقرآن، وإنما نقول لا زال سبحانه يتكلم باعتبار أصل الكلام. وأما باعتبار كلام معين ونوع معين فهذا هو الذي يتعلق بالمشيئة. وأما الأشاعرة فيقولون، طبعا هذا الكلام أيها الإخوة كلام يعني دقيق وملخص، فينبغي العناية به لأنه يلخص لك خلاصة الكلام في هذه المسألة المهمة، وهو مستفاد من شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره. وأما الأشاعرة فيقولون: كلام الله ليس بحرف ولا صوت، ليس بحرف ولا صوت. أما ليش يعني؟ قالوا هذا كلام نفسي، كلام في النفس. فقالوا كلام الله ليس بحرف ولا صوت ولا يتعلق بالمشيئة، بل هو معنى قائم بنفسه لازم له كلزوم الحياة والعلم. فيقولون يعني الكلام مثل صفة الحياة، صفة الحياة صفة قائمة بالله عز وجل وهي لازمة له. فكذلك الكلام قالوا كلزوم الحياة والعلم، فجعلوه صفة ذات فقط، فجعلوه صفة ذات فقط. وأما المعتزلة فقالوا هو متعلق بمشيئة الله، فجعلوه صفة إيش؟ صفة فعل. أهل السنة والجماعة يقولون هو صفة ذات باعتبار أصله، وصفة فعل باعتبار أحاده ونوعه. قالوا والذي يسمع أصوات يخلقها الله وحروف يخلقها لتعبر عما في نفسه، فإذا صاروا كالإيش؟ صاروا كالمعتزلة، مع أنهم يتبرؤون من المعتزلة. ولذلك أنصف أحد علمائهم فقال لولا الحياء لقلت إن مشايخنا يقولون بخلق القرآن، يعني كالمعتزلة. فالأشاعرة يقولون، طبعا هذا كله إعادة وتكرار من أجل الفهم، فالأشاعرة يقولون الذي في المصحف هذا أمامك، يقولون هذا عبارة عن كلام الله ليس هو كلام الله، وهذا خلاف ما يعرفه المسلمون عالمهم وجاهلهم. فإن الناس كلهم الواحد يمسك بالمصحف ويقول هذا كلام الله، أما الأشاعرة فيقولون هذا عبارة عن كلام الله خلقه ليعبر عما في نفسه. والمعتزلة تقول الذي في المصحف كلام الله، يقولون الذي في المصحف كلام الله، لكن تنبه، كلام الله هذا مثل إيش؟ كعبة الله. إضافة الكعبة إلى الله عز وجل إضافة إيش؟ إضافة إيش؟ صفة ولا خلق؟ خلق. فكذلك عندما يقولون كلام الله هذا عندهم مثل كعبة الله، فإضافة الكلام إلى الله عز وجل إضافة خلق لا إضافة صفة. فهم يقولون الذي في المصحف كلام الله، لكن إضافته إلى الله إضافة خلق لا إضافة صفة. فصارت المعتزلة أحسن منه في هذا الباب، حتى قال بعض المحققين من الأشاعرة لا فرق بيننا وبين المعتزلة، لأننا اتفقنا جميعا على أن الموجود بيننا من كلام الله مخلوق، لكن المعتزلة تقول هو كلام الله ونحن نقول عبارة عن كلام الله. طيب سؤال، ما الذي أوجب هذا الانحراف؟ ما الذي أوجب هذا الانحراف عن الاعتقاد الصحيح في كلام الله عز وجل؟ الجواب بالنسبة للمعتزلة أنهم لا يثبتون الصفات، والكلام من الصفات. المعتزلة لا يثبتون الصفات وإنما يثبتون الأسماء، وإثباتهم للأسماء ليس إثباتا لما فيها من صفات، وإنما يثبتون الأسماء على أنها أعلام. فعندهم الرحمن الرحيم السميع البصير، إيش معناه عندكم؟ يقول هو الله، فهي كلها أعلام، أعلام على الله تبارك وتعالى، ولا يستفاد منها صفة، لأنهم لا يثبتون الصفات، لا يثبتون الصفات، والكلام من الصفات. وأما بالنسبة للأشاعرة فالذي أوجب انحرافهم أن الأفعال الاختيارية عندهم لا تقوم بالله، الأفعال الاختيارية يعني المتعلقة بالمشيئة عندهم لا تقوم بالله، فعندهم لا يجيء ولا ينزل ولا يستوي، لأن هذه أفعال اختيارية تتعلق بالمشيئة، فالذي أوجب انحراف الأشاعرة أن الأفعال الاختيارية عندهم لا تقوم بالله. ليش؟ لأنه يلزم من ذلك حلول الحوادث بالله. قالوا لو أثبتنا الأفعال الاختيارية هذا معناه أن الحوادث تحل بالله عز وجل، والله منزه عن حلول الحوادث. طيب ليش؟ لأن ما تحل به الحوادث فهو حادث. انظر إلى هذه الفلسفة التي ابتلوا بها من قبل الفلاسفة ومن قبل علم الكلام، قالوا وما تحل به الحوادث فهو حادث. قالوا في الخروج من هذا، قالوا الكلام صفة لازمة وهو كلام نفسي لا يتعلق بالمشيئة. تقول عند التدقيق فكلام الله على زعمهم هو إيش؟ من يقول عند التدقيق كلام الله على زعمهم هو، إذا كان ليس بحرف ولا بصوت؟ نعم. طيب كلام الله على زعمهم هو علم الله. عند التدقيق كلام الله على زعمهم هو علم الله. فإذا ما أثبتوا الكلام. تقول والرد على المخالفين جميعا في يعني شيئين. الأول أن الكلام صفة وليس عينا تقوم بنفسها. أن الكلام صفة وليس عينا تقوم بنفسها. الكعبة عين تقوم بنفسها، الناقة ناقة الله عين تقوم بنفسها، وأما الكلام هذا لا يقوم بنفسه. ما في واحد يقدر يشوف الكلام ولا يمسك الكلام بإيديه. فالكلام صفة وليس عينا تقوم بنفسها، فإذا أضيف إلى الله فهو إضافة صفة لا إضافة خلق، فهو إضافة صفة لا إضافة خلق. وأما الذي يضاف إلى الله إضافة خلق فهو الأعيان التي تقوم بنفسها. لا يقول قائل أنت اليوم دخلت في هذه الأشياء ليش؟ نقول لأننا أبتلينا بهذه الأشياء فلا بد من معرفتها، لا بد من معرفة كيف ترد على هؤلاء. نعم، لأن هؤلاء لا يقتنعون أن ترد عليهم بسياق أو بسياقة نصوص الكتاب والسنة. كيف ترد على ناس يقولون هذا القرآن مخلوق؟ فإذا لا بد أن ترد عليهم بمثل قولهم. الأمر الثاني، وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى الله خالق كل شيء، هم يستدلون بهذا، يقولون القرآن شيء والله خالق كل شيء. طيب الله عز وجل شيء، هل تقولون أن الله عز وجل خلق نفسه؟ وإنما المراد الله خالق كل شيء إيش؟ الله خالق كل شيء إيش؟ مخلوق. الله خالق كل شيء يعني شيء مخلوق، وهذا معروف عند العرب، ولذلك ما ظهر عند كفار الجاهلية، ما ظهرت عندهم هذه البدع. كفار الجاهلية أبو جهل وأصحابه الذين كانوا يريدون أن يعارضوا القرآن بكل ما يملكون، ما وجدوا فيه شيء في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. نقول فالجواب أن الله قال ألا له الخلق والأمر، والقرآن من الأمر ليس من الخلق. القرآن من الأمر ليس من الخلق، لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لم يقل سبحانه من خلقنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وأيضا قوله تعالى: الله خالق كل شيء، أي كل شيء مخلوق، والقرآن صفة وليس مخلوقا. مسألة أخرى: هل هناك فرق بين منزل ومخلوق؟ هل هناك فرق بين منزل، القرآن منزل وليس مخلوقا، فهل هناك فرق بين منزل ومخلوق؟ الجواب نعم، لأننا إذا قلنا منزل فهذا الذي جاء في القرآن، الذي جاء في القرآن أنه منزل، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وإذا قلنا مخلوق كان تكذيبا للقرآن، لأن الله تعالى جعله من أمره لا من خلقه، ثم هو وحي، وإذا كان وحيا لزم أن لا يكون مخلوقا، لأن الله هو الذي تكلم به. وأيضا إذا قلنا مخلوق فإنه يلزم من ذلك إبطال الأمر والنهي. اعبدوا الله ولا تشركوا، أمر ونهي. إذا قلنا أن هذا مخلوق يعني أن الله عز وجل خلق هذا مثل بقية المخلوقات، كأن هذا لا يستفاد منه أمر ولا نهي. هناك فرق بين أن تقول الله عز وجل قال اعبدوا الله ولا تشركوا، فهناك آمر ناهي. وأما إذا قلنا أن هذا مخلوق يعني كأن شيء مصور كالجدار، فلا يستفاد منه أمر ولا نهي، فيلزم من ذلك إبطال الأمر والنهي، لأنه يصير كل أمر في القرآن وكل نهي فيه كأنه صور ونقوش لا تفيد شيئا، بل هي حروف مخلوقة لا معنى لها. هذا نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مستفيدا إياه من ابن القيم، قال: ولا تكون أمرا أو نهيا إلا إذا صدرت من الله وتكلم الله بها. فهذا قول خطير، الذين يقول القرآن مخلوق هذا معنى إبطال الأمر والنهي. نعم، نقول قاله ابن القيم. وأيضا إذا قلنا مخلوق فلا فرق بينه وبين كل كلام في الوجود، أنت كإنسان أنت ذاتك وصفاتك مخلوقة، فكلامك مخلوق، فإذا قلنا القرآن مخلوق لم يعد هناك فرق بين كلام الله وبقية الكلام، لأن الكل مخلوق. وهذه موافقة لأهل الحلول والاتحاد حيث قالوا: وكل كلام في الوجود كلامه. وأيضا يلزم من كون الكلام مخلوقا أن تكون جميع صفات الله مخلوقة، إذ لا فرق. فإن أبوا فقالوا في صفة السمع مثلا: السمع معنى يقوم بالسامع، لا يسمع منه ولا يرى بخلاف الكلام. قيل لهم: لو خلق أصواتا في الهواء فسمعت لكان المسموع وصفا للهواء، فهل أنتم تقولون بهذا؟ هل أنتم تقولون أن الكلام هذا وصف للهواء وأن الهواء يتكلم؟ وأنتم لا تقولون بذلك. ف فكيف تعيدون الصفة إلى غير موصوفها؟ فهذا يعني بعض ما يمكن التنبيه عليه في مثل هذا الأصل العظيم الذي بدأ به الآجري رحمه الله تعالى. قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق. سبحان الله، وانظر كيف افتتح هذا الإمام هذا الأصل بهذا الكلام: قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق. ووفقوا للرشاد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، لأن القرآن من علم الله، لأن القرآن من علم الله، القرآن من علم الله، وعلم الله لا يكون مخلوقا، تعالى الله عن ذلك. تقول هذا التأصيل أن القرآن من علم الله، تقول هذا التأصيل هو تأصيل الإمام أحمد رحمه الله كما سيأتي في صفحة 221 بالنسبة لطبعتنا هذه. المهم أن تعرف أن هذا التأصيل هو تأصيل الإمام أحمد أن القرآن من علم الله، والمخالفون يعترفون أن العلم صفة من صفات الله عز وجل. فكما أن العلم لا يكون مخلوقا فكذلك القرآن لا يكون مخلوقا. دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول أئمة المسلمين. انظر إلى هذا المنهج الذي أشرنا إليه من قبل. قال: لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث. والجهم فعند العلماء كافر. تقول بالقيود التي ذكرها الإمام أحمد كما سيأتي. فالذي يقول بخلق القرآن كافر بقيود سنذكرها. قال الله تعالى، يريد المصنف أن يبين أن القرآن كلام الله تعالى وأنه ليس مخلوقا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب، وهذا المشرك بيسمع من مين؟ ممن يسمع؟ يسمع من الله ولا من القارئ؟ ها؟ من القارئ. ومع ذلك قال الله حتى يسمع كلام الله، فكون القارئ يقرأه والتالي يتلوه والكاتب يكتبه والحافظ يحفظه هذا لا يخرجه عن كونه كلام الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه. وقال تعالى لنبيه عليه السلام: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. قال: وهو القرآن. وقال لموسى عليه السلام: إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال محمد بن الحسين: ومثل هذا في القرآن كثير. وقال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. إيش اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ القرآن. سماه الله عز وجل إيش؟ علما. وقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: لم يزل الله عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء، قبل خلق الأشياء. إيش معنى قبل خلق الأشياء؟ يعني أن الكلام ليس مخلوقا، لأنه سبحانه لم يزل متكلما قبل خلق الأشياء. أول ما خلق الله عز وجل القلم قال اكتب، فقبل ذلك كان الله عز وجل يتكلم، فالله عز وجل يتكلم قبل خلق الأشياء، فكيف يكون الكلام مخلوقا؟ وهذا كله سيأتي. قال من قال غير هذا كفر. وسنذكر من السنن والآثار وقول العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم ما إذا سمعها من له علم وعقل زاده علما وفهما، وإذا سمعها من في قلبه زيغ، فإن أراد الله هدايته إلى طريق الحق رجع عن مذهبه، وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم. ثم ذكر أثر عن عمر رضي الله عنه رجاله ثقات أنه قال على منبره أيها الناس إن هذا القرآن كلام الله، فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم، فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم. ويمكن أن تكون عطفتموه صرفتموه، فإن الإسلام قد خضعت له رقاب الناس فدخلوه طوعا وكرها، وقد وضعت لكم السنن ولم يترك لأحد مقالا إلا أن يكفر عبد عمد عين، عمد عين كما تقول رأي عين، رآه رأي العين، تعمد ذلك عمد العين، نعم، إلا أن يكفر عبد عمد عين، فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه. الذي بعده أيضا عن عمر نفسه القرآن كلام الله، الذي بعده عن فروة ابن نوفل قال أخذ خباب بن الأرت بيدي فقال يا هناه، يا هناه ويا هنتاه، يا هناه للرجل ويا هنتاه للمرأة، معناها يا هذا أو يا هذه، تقرب إلى الله تعالى بما استطعت، فإنك لست تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، من كلامه. هذا رجاله ثقات وصحيح الإسناد، وأخرجه البغوي في معجم الصحابة المجلد الثاني صفحة 273 علاوة على ما ذكره المحقق من التخريج. طيب، الذي بعده سئل جعفر ابن محمد رضي الله عنهما عن القرآن أخالق أو مخلوق؟ قال ليس خالقا ولا مخلوقا، ولكنه كلام الله تعالى. فهذا مما ينتفع به، ربما يلبس عليك ملبس يقول إذا أنتم تقولون القرآن غير مخلوق فإذن هو خالق. نقول لا، لا خالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله تعالى. الذي بعده أيضا صحيح عن معاوية بن عمار قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله تعالى. الذي بعده عن ابن عباس في قوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج قال غير مخلوق، يقول هذا محتمل للتحسين، مع أن قضية يعني مخلوق وغير مخلوق لم تكن يعني موجودة في عهد ليش؟ في عهد الصحابة. فحتى هذا لو احتمل التحسين من قبل إسناده، لكن لا بد من النظر في يعني في متنه. الذي بعده عن عبد الله بن إدريس سأله رجل عمن يقول القرآن مخلوق، فقال من اليهود؟ قال لا. قال من النصارى؟ قال لا. قال من المجوس؟ قال لا. قال فممن؟ قال من أهل التوحيد. قال معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيد، هذا زنديق. من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله تعالى مخلوق. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كلام الله. قال فالرحمن لا يكون مخلوقا، والرحيم لا يكون مخلوقا، والله لا يكون مخلوقا، فهذا أصل الزندقة. صحيح، شيء خطير جدا. فرحم الله الأجري لما افتتح أصول العقيدة الصحيحة بهذا الأصل العظيم. الذي بعده عن أحمد بن أبي عوف قال سألت الحسن ابن علي الحلواني فقلت له إن الناس قد اختلفوا عندنا في القرآن فما تقول رحمك الله؟ قال القرآن كلام الله غير مخلوق، ما نعرف غير هذا، ما نعرف غير هذا. فالإنسان يثق بعقيدته وأنها عقيدة قديمة ولا جديد في العقيدة. الذي بعده أحمد بن عوف أيضا بن أبي عوف قال سمعت هارون القزويني يقول لم أسمع أحدا من أهل العلم بالمدينة وأهل السنن إلا وهم ينكرون على من قال القرآن مخلوق ويكفرونه. قال هارون وأنا أقول بهذه السنة، وقال لنا أحمد بن أبي عوف وأنا أقول بمثل ما قال هارون. قال ابن أبي عوف وسمعت هارون يقول من وقف على القرآن بالشك ولم يقل غير مخلوق فهو كمن قال هو مخلوق. هؤلاء هم الوقفية، والوقفية خلقية، وسيذكرهم الآجري في باب مستقل، وكذلك سيذكر اللفظية في باب مستقل. الذي بعده عن أبي بكر بن عياش سئل يا أبا بكر قد بلغك ما كان من أمر ابن علي في القرآن فما تقول فيه؟ فقال اسمع إلي، ويلك من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله تعالى، لا تجالس ولا تكلم. الذي بعده عن عبد الله بن المبارك أنه قرأ شيئا من القرآن ثم قال من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم، مع أنه إيش؟ مع أنه قرأ، مع أنه قرأ، قرأ وقال من زعم أن هذا، يعني هذا القرآن المسموع. فإذا ما تنسى ما ذكرناه في أصول أهل السنة والجماعة في عقيدتهم في القرآن، أنه مهما تصرف، مهما تلاه التالي وحفظه الحافظ وكتبه الكاتب، ومهما بلغ ومهما سمع فهو كلام الله تعالى. الذي بعده عن مالك بن أنس قال القرآن كلام الله، وكلام الله من الله، وليس من الله شيء مخلوق، أي أنه من صفات الله عز وجل. والذي بعده كذلك يقول القرآن كلام الله ويستفضع قول من يقول القرآن مخلوق. قال مالك يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. الذي بعده سئل عبد الرحمن بن مهدي ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال لو أني على سلطان لقمت على الجسر، فكان لا يمر بي رجل إلا سألته، فإذا قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء. الذي بعده أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي كالذي قبله. الذي بعده عن يزيد بن هارون وذكر الجهمية قال هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.